بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا نحسن قراءته: فصل في القراض، وهو مشتق من القرض، وهو القطر. سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها. لأن المالك قطع للعامل قطعة من الربح يتصرف بها، يعني يملكها، تصرف بها كذا شعر. لذلك سمي قطعة من الربح، قطعة من المال، وقطعة قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح. ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة، والأصل فيه الإجماع والحاجة. واحتج له الماوردي، الأصل فيه الإجماع، أيوة، وكون الناس يحتاجون إلى ذلك. يوجد إنسان عنده مال لا يحسن التصرف به، واحد يحسن التصرف ولكن ما عنده مال، فاقتضت المصلحة، الحاجة، المصلحة أنه يحل هذا، يجوز هذا. ولأن الأصل هذا ما هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في العامل أن يكون أن يعرف أجرته، أو أن تكون أجرته معلومة، وهذا بالنسبة شائع أن يأخذ يعني ثلث أو ربع، لكن يعني للحاجة شرع هذا، مثل المساقات مثلا. واحتج له الماوردي بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله عنها قبل النبوة، قبل الرسالة، قبل الرسالة ضارب، يعني أخذ لها مالا تاجر به إلى الشام. في حديثه يقول: على قلوص. نعم. وأنفذت معه عبدها ميسرا. نعم. وحقيقته توكيل مال، تعريف القراض. نعم. توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، توكيل المالك يعني أن يوكل المالك، توكيل مالك توكيل مالك بجعل بسبب جعله ماله بيد آخر، ليتجر فيه، نعم، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. بالنسبة. وأركانه ستة: مالك وعمل وعامل وربح وصيغة ومال. ويعرف بعضها من كلام المصنف وباقيها من شرحه. وللقراض أربعة شروط. المصنف أبو الشجاع ما ذكر كل الستة، ذكر بعضها، لكن في منها يعرف منه، وفي منها من خلال شرح الشربي. نعم. وللقراض أربعة شروط: الأول أن يكون عقده على ناض بالمد والتشديد المعجمة، وهو ما ضرب من يعني الدراهم. على مال، يعني على دراهم أو دنانير مضروبة مسكوكة، يعني معروف هذه دنانير وهذه دراهم، يعني لا على قطع تبر مثلا أو سبائك، ولو كان ذهبا أو فضة، ولا على غيرها من العملات. يعني هو أصل هكذا، لكن الناس الآن ما عاد أحد يتعامل بالدراهم والدنانير، فالناس يتعاملون بالعملة الورقية، وهو ما ضرب من الدراهم الفضة الخالصة ومن الدنانير الخالصة. خالصة حتى المغشوشة ما. وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقدا خالصا، نقدا يعني ذهبا أو فضة، خالصا أي غير مقشوش. نعم. ولا بد أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. معلوم مثلا دنانير أو دراهم جنسهما، جنسه وكم ألف، وأن يكون خالصا يعني غير مقشوش، وأن يكون معينا بيد العامل، وأن يكون معين ويكون بيد العامل، فلا يصح على عرض، عروض تجارة، يعني واحد عنده بضاعة أو عنده محل، قال لإنسان عام تعال اتجر في هذا المحل ولك نصف الربح، هذا ما يصح. إلا في طريقة، قال إذا باعه نصف المحل مشاعا ثم اشترك، قال طيب صار لك نصف وأنا لي نصف، الملك يقول طيب خلينا نتجر فيه، أنت تعال تتجر فيه، بهذا يعني يصح على العروض، يعني بهذه الكيفية يصح الإصحاح القراض على العروض. أبي قال لك ولو فلوسا وتبرا، يعني كان يعني أحيانا الفلوس ممكن تكون عروض، يعني الفلوس الآن لا الفلوس قبل ما يصح التجارة، ما يصح القراض بها، لأنه لابد يكون دنانير أو دراهم من الفضة والذهب خالصة، الفلوس ما صح. إيه هو عم يقول فلا يصح على عرض، عروض تجارة يعني. عرض ولو فلوسا وتبرا، ولو كان العرض فلوس، هذا قصدي يعني. إيه ولو كان تبرا، ولو كان بناس التاجر بالذهب مثلا، قطع الذهب يتاجر أو قطع الفضة، يعني حتى لو كانت يتاجر فيها الإنسان ما دام أنها يعني هون صفة قطع يعني بدي يحسبها مثلا بالوزن يعني الفلوس. لا هذا ما يصح فيها الفلوس، يعني إذا بدها تكون عروض يعني بدي عروض تجارة يعني في واحد يتاجر بالذهب يعني سبائك مثلا، ما يصح نجعلها عروض. إيه لا بس هلا هون رأس مال الفلوس إذا حسبها بالكمية يعني مثلا بالفلوس صفت يعني ما يعني ما في. أنا عندي فلوس وأنا قلت لك تعال تاجر لي فيها، بس فلوس يعني ليس الذهب أو الفضة، هذا المقصود. المقصود فلوس. إيش لما تصير عروض الفلوس؟ تصير عروض؟ ما عندي فلوس تعتاجر فيها بيع واشتري فيها. ما يصح هذا، لازم يكون ذهب أو فضة. هذا أصل الهيكة هيك يعني. ولو فلوس النعم وتبرا وحوليا ومنفعة. وحوليا إيه، واحد تاجر، واحد يعطي إنسان كمية من الحلي يعني شيء كيلو ما بين أساور ما بين كذا، هذا ما يصح للتجارة فيه، لازم يكون نقد. نقد المعرض بالنقد يعني عملة ذهبية أو فضية، نعم يعني مكتوبة مشكوكة يعني. لأن في القراض إغرارا، إيه فيه تغرير في الإغرار، العمل فيه غير مضبوط، مو منضبط العمل طبعا. لتعمل يعني كيف تعمل، يعني شو ضابط العمل، يعني كم يبيع وكم يشتري في اليوم مو معروف، في الأصل كده. والربح غير موثوق، وأيضا الربح غير منضبط أو غير موثوق به، يقول لك نصف الربح أو ثلث الربح، مو معروف الربح، قد لا تربح قد تخسر، لهذا الإغرار من هنا يجي الإغرار، فلذلك لابد أن تكون منضبط. في القراض أغرارا بفتح الهمزة جمع غرار. إيه أغرار، أغرار جمع غرار، مو إغرار يعني يصلحها أغرار. وأراد بالجمع ما فوق الواحد فإنه لم يذكر إلا شيئين. ماشي. يا المراد بي كسر الهمزة مصدر وأغرار. إيه أغرار يصير أغرار وإغرار، يعني مصدر إغرار مصدر وأغرار جمع. يلا. والمراد كل أغرار يعني إذا قلنا بالجمع يعني لو اثنين يعني جمع مثل عند المالكية، مو جمع يعني المهر ما فوق الواحد، ومع لأنه ما في إلا غرارين، ما في أكثر من غرارين، هو ذكر اثنين فقط، ذكر من جهة العمل ومن جهة الربح. نعم. غرر من جهة العمل وغرر من جهة الربح. نعم. إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال. والذهب والفضة تروج في كل حال. وتسهل التجارة به. ولا على نقد مغشوش. حتى الذهب والفضة إذا كان مغشوشين لا يصح القراض عليهم. ولو رائجا. حتى لو راجت يعني حتى لو راجت المغشوشة يعني الرواجة الصحيحة مثلا. لانتفاء خلوصه. نعم. إن كان غشه مستهلكا يعني بسيط جدا، يعني الغالب عليه ذهب أو فضة وفي غش بسيط. نعم. إن كان مستهلك غش مستهلك يعني ضمن الذهب أو الفضة، يعني شيء لا يذكر يعني. إن كان غشه مستهلكا أو مستهلكا جاز. قاله مستهلكا إيه جاز. إن كان غشه مستهلكا جاز، يعني قليل جدا، إذا نسبناه إلى الذهب والفضة قليل جدا. قاله الجرجاني. ولا على مجهول جنسا أو قدرا أو صفة، ولا على غير معين، كأن قرضه على ما في الذمة من دين أو غيره. يعني ما في الذمة لي على فلان مثلا دين قرضتك عليه ومو معروف هذا، وكأن قرضه على إحدى صرتين كذلك عقارتك ولو متساويتين، عقارتك على إحدى هاتين الصرتين أو إحدى ما في هاتين الحقيبتين من الذهب والفضة لا يصح، حتى لو كان مستوي، يعني هاي فيها 10,000 وهاي 10,000 لكنها مستورة، يعني مسرورة أو في خرقة ملفوفة ما يصح. وبعدين حتى لو كانت مكشوفة إذا قال إحدى معناها مرئية، ومتساوية في العدد، ومع ذلك لا، لأن تبقى مجهولة حتى يقول على هذه الصرة مثلا يعينها. ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك. يعني كذلك أن يشرط المالك أن يكون المال بيده، العامل ما له علاقة، بس يبيع ويشتري فقط البضاعة ما له شغل. يعني حتى لو أراد أن يبيع يروح يقول للمالك يا سيدي وجدنا لنا مثلا سلعة قيمتها مثل 100 أعطيني مشروع، ما يصح هذا، لازم يكون المال بيد العامل ليوفي منه ثمن اشتراه العامل. نعم ما يصح لأنه في تضييق على العامل هذا، لأنه قد لا يجد قد لا يجده عند الحاجة. صارت بيعة مثلا والمال عند المالك وأراد أن يشتريها للعامل، يعني صفقة كويسة مربحة، ففتش عن المالك ما وجده وراح مسافر ما أدري وين راح، هذا فوت على العامل منفعة. هذا سبب أن كون المال بيد العامل لا بيد المالك. وشرط في المالك ما شرط في موكل يعني وفي العامل أن توجد في العامل في العامل شروط الموكل، وفي المالك شروط الموكل، لأن كل منهما في الواقع وكيل وموكل. نعم. الموكل هو المالك لأنه وكل العامل، والعامل في معنى الوكيل. وشرط في المالك ما شرط في موكل، وفي العامل ما شرط في وكيل، وهما الركنان الأولان. على العامل والمالك، لأن القراضة توكيل وتوكل. توكيل من المالك وتوكل من العامل. نعم. وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء. فلا يصح شرط عمل لا يصح يقول قارضتك بشرط أن يعمل معك مثلا ابني أو أحد فلان من الناس أو عبدي مثلا، لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد، أن تكون تتعدد اليد يعني. ويصح شرط إعانة مملوك مملوك المالك معه في العمل. استثنى مملوك المالك، يعني مملوك المالك مملوك صاحب المال أن يعمل، يعني يقول للعامل يعمل معك خادمي أو ولدي، مو شرط يكون مملوك يعني. ولا يد للمملوك، ولكن المملوك ليس له علاقة، يعني ما ليس له يد، نعم يعني لا يملك شيء، ممكن يسخره بالسخرة يعني العامل، ويجيب هذا افعل هذا، انشر القماش، نزل اصعد. ولا يد للمملوك لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال. وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف. وشرطه يعني شرط المال أن يكون معلوما برؤية أو وصف. نعم. وإن شرطت نفقته عليه جائز. لأن المملوك في معنى المال. معنى ذلك يعني ما بصير الحر. ما أنه يعمل. هذا معنى هذا خاص بالغلام المملوك. يعني الولد. الولد ما صح. مملوك المالك. أقول ليس بقيد بل مثله حر يستحق المالك منفعته. أي مثل ولده مثلا. ويمكن شمول كلامه له بأن يراد مالك المنفعة. يراد بالمملوك ولو بهيمة كما في عريش الرام النسي. يعني أنه المراد بالمملوك يعني من منفعته عائدة إلى راعي المال إلى المالك، سواء كان حرا كولد مثلا أو مملوك، قل ولو دابة، لأن الدابة قد يستفيد منها العامل بأن يحمل عليها، حمل عليه البضاعة بدل ما يجيب مثلا ناس يحملونها. إيه صح هذا؟ نعم، وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف، وإن شرطت نفقته عليه جاز. أن يكون معلوما يعني المملوك، أن يكون معلوما أي المملوك، أنه أي يقول فلان قد يكون عنده مملوكين أو ثلاث، إما برؤية أو يقول في عندي عبد مثلا كذا صفته كذا، ونفقته نفقت هذا المملوك على مين؟ على العامل، على العامل. نعم. والشرط الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف في البيع والشراء مطلقا، مطلقا لا يقيد شراء لا تشتري إلا في الوقت ولا تبع إلا في الوقت، سيأتي فيه بعض الاستثناءات. نعم. وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العمل، فشرطه أن يكون في تجارة، وأشار بقوله مطلقا إلى اشتراط أن لا يضيق على العمل على العامل، مثلا لا تبع إلا في المكان في الوقت الفلاني أو إلا في المكان الفلاني أو يضيق، لا يضيق عليه إلا إذا كان في مصلحة، بأن يقول له السوق الفلاني الإقبال عليه قليل، السوق الفلاني فيه إقبال كثير وفي كثافة مشترين مثلا، إذا كان للمصلحة ما عليه. إلا اشتراط أن لا يضيق عليه بقوله مطلقا إلى اشتراط إلى اشتراط بقوله مطلقا إلى اشتراط أن لا يضيق العمل على العمل، أن يضيق العمل أن لا يضيق، كأنه ما هيك شيخنا؟ شوف أكمل أن لا يضيق العمل على العامل، العمل إيه يصير أن لا يضيق رب المال العمل إيه. يعني مو مبني للمجهول، ما في يعني جوز اسمه إيه، بس ما في داعي. أيوه. أن لا يضيق العمل على العامل. نعم. فلا يصح على شراء بر يطحنه يقول ويخبزه، يعني وكلتك على أن تشتري كمية كذا من البر وتطحنها وتخبزها وتبيعها، هذا صار أجير، ما هو مو مقرض، مو عامل، هذا بإمكانه أن يستأجر على ذلك، فلا يقيد عليه، تشتري بر تبيع بر، مو شرط أنك تشترط عليه أنت يا صاحب المال أن يطحنه وثم تشترط عليه أن يخبزه وثم بعد ذلك، هذا تضيق عليه، لذلك ما يصح. لا الشروط معناها ما في قراءة صحيحة عند الشافعية الزمان هذا. لا مو شرط، يعني في بعض الناس يعطيه فلوس مضارب يبيع ويشتري، ما يقول له اشتري وطحنه به، يجوز في ناس هيك، يعني في ناس تعمل هكذا، لازم يكون شروط على شروط. أو غزل بالوقت هذا، لأنه ما في دراهم ودنانير، يعني ما في ذهب وفضة، إذا مشينا على هذا ما، لأنه صار يكون على ناظم من الدراهم والدنانير، فلا يصح على الفلوس. إمام مالك خلينا إمام مالك خلينا، إذا شو اسمه إذا جلد قال تحمل في جلسة، يعني هو هيك، يعني إنه عموم البلوى صار هذا الاتجار بالفلوس بال. نعم. هو قديما، هو السبب انه قديما كان التعامل بالذهب والفضه فضيقوا على غير الذهب، اما نعم. الان بالعكس لا. الان السر ما حد يتعامل بالذهب والفضه، فينبغي ان تكون ان تحل الفلوس محل، ولا الا كيف يزكون عجل الفلوس وكيف تجب فيها الزكاه. نعم. اذا وان يكون معينا بيد العامل فلا يصح على عرض ولا فلوسا وتبرا وحوليا ومنفعة، ولا فلوسا هكذا. اي والله ولو عفوا ولو ولو ايه ولو فلوسا، انا خلت ايش ضبط صورتك هيك. وين رحت انت؟ اش وين رحت؟ لا يصح على عرض التجارة ولا على فلوسه. الشيخ راح مكان وين بالله؟ اي صح انا انتهيت من هاي، لازم ابدا بالشرط الثاني صح؟ ايوه. طيب. نعم، أو غزل ينسجه وبيع لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى التجارة بل أعمال يمكن أن يستأجر عليها، بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها عادة، ولا على شراء متاع معين كقوله ولا تشتري إلا هذه السلعة، النوعية هذه لا تشتري إلا هذه السلعة أو إلا هذه النوعية، لأن المقصود من العقد حصول الربح وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد أو ترخص أو محلي أو يزهد الناس فيها، لذلك لا يحصله في ناحية معينة من البيع والشراء، أو أن يضر في العقد أذنه إذنه عفوا فيما لا ينقطع وجوده غالبا كالبر ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر، الذي لا يندر وجوده كأن يقول له تجر بالحنطة هذا يصح، تجر بالحنطة يصح، تجر بالغنم يصح، لأنه هذا عادية عادية في العادة متوفر، لكن الذي يضر هذا الذي يكون وجوده نادر مثلا سيأتي هذا. والخيل البلقي هي مثلا لا تشتري إلا الخيل اللي هي بلق يعني بيض هي قليل كان حمر أو منقطة يعني زوق يعني هذا نادر. قال في يروى أنه المعتصم قال لما قالت له بكرة بيجيك شو اسمه على خيل بلق قال راح خيل بلق على هاي المرة لما استجدت فيه قال هو يا دكت ماذا عليها قال له بكرة بيجيك على خيل بلق فقال روح على خيل بلق يعني أنا هيك سمعت مرة هيك على خيل أسيرة المسلمة أيوة قال له معتصم قال له يعني هو حيسمعك ويجيك على خيل بلق أيوة يستهدى سبحان الله فجاءها على خيل بلق أيوة الله. والخيل البلقي لحصول المقصود وهو الربح في الأول الربح في الأولى دون الثاني في الحنطة في البر دون الخيل البر ولا يصح على معاملة شخص معين كقوله لا تبيع ولا تشتري إلا من فلان بس يجيك زيد من الناس بيع منه غيره إذا يجيك لا تبيع هذا كمان يضيق على المسكين على العام ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتري إلا منه والشرط الثالث وهو الركن الخامس طويلة الشرط الثالث ولا قصير شوف والله أنا دخلت والله يعني النص طويل لا خلي ذا ما نص طويل خلي نتخفف جزاكم الله ربع